أيها المستمع الكريم، إن العلم نعمة من الله جل وعلا تفضل بها ويثيب من يسعى إليها ويقدم شكرها، ولا حجة للناس إذا ضلوا بعد علم أو فسدوا بعد معرفة، فإن العلم بيان وتبيين وهو حجة عليهم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والعلم بمدلوله العام نعمة منح الله أسبابها في النفس وفي الكون، وجعل لها هدفا وغاية، وهدفه الإنسان عقيدة وسلوكا، وغايته أن يعرف الحق جل وعلا وأن يطاع أمره. ولن يصلح أمر الناس إلا بتحقيق هذه الغاية، فبها وحدها يخضع العلم بنتائجه للمثل والفضائل، وينعم الناس بالطمأنينة والأمن، لأن ما في قلوب الناس من إيمان يحكم ما في أيديهم من متاع، فلا يفلت العلم بنتائجه من ضوابط الحق والعدل التي يؤمن بها الإنسان. ولست أفهم لحضارة العلم بعدما وهب الله مادته وأسبابه إلا دلالة واحدة، معرفة الخالق والبر بالمخلوق، وكلا الأمرين مرتبط بالآخر لا ينفك عنه، إذ لا بر بالمخلوق وقد جحد الخالق، ولا معرفة للخالق وقد ظلم المخلوق، ولا عيب على العلم في ذاته إذا الناس صرفوه عن غايته وحولوه عن هدفه. غاية العلم معرفة الحق وهداية الخلق وسعادة البشر، والإنسان هو الملوم إن هو مع العلم ضل وأضل. من هنا كانت حاجة الإنسان إلى دين الحق ليصون النفس أولا من غوائل الهوى، ويعصم الفكر من الغرور، ويقيم العدل في داخل النفس ليتحقق أمره في الخارج، ويجعل من العلم وسيلة للمنفعة المشتركة والود المتصل، كما هو وسيلة للإقرار بالخالق والبر بالمخلوق. ومن عجب أن يدعي أصحاب الحضارة المادية فيما يدعون أن الإسلام قد عوق أهله أن ينهضوا أو يتابعوا النهضة، وقد أغراهم بهذا واقع حال المسلمين، فاتخذوا منه دليلا يصمون به الإسلام نفسه. والإسلام من دعواهم ومن حال من يخالفه بريء. نحن لا نغالي إذا قلنا إنما بيد الماديين من حضارة، إن هو إلا وليد العقيدة الإسلامية التي أعتقت العقل وأفسحت أمامه المجال وفكت أسره بوحدانية ربه، فأقامت في الدنيا أسس الحضارة الكاملة لبني البشر. قلت في حديث سابق إن الإسلام يطلب الإيمان بالله عن طريق التأمل والفكر وإقامة الدليل العقلي، ليصل من ذلك كله إلى أن للكون ربا عالما مبدعا حكيما. وإننا لنرى القرآن الكريم يلفت أنظارنا إلى آيات الله في الكون، وهي تعود علينا بالمنفعة إن نحن أحسننا التأمل في أمرها ومعرفة قانونها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. والإسلام في أخص عقائده يخاطب الفكر ويقدم الدليل. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. إن خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم لم يأتي بمعجزة تسلب النفس إرادتها وتجعلها تستسلم خاضعة لقوة التأثير من خارجها لا من قوة الإقناع والاقتناع من داخلها. إن معجزة محمد صلى الله عليه وسلم معجزة باقية لا يراها جيل دون جيل أو يبصرها قبيل دون قبيل. إن معجزته القرآن وهو كتاب يخاطب النفس فيحيي مواتها ويجعل لها نورا تمشي به في الناس. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. أخي المسلم إن الحضارة التي تقام بهذا الدين هي حضارة الإنسان بلا تفرقة بين فضائل روحه ومطالب جسده. والعلم الذي يرعى أحد الجانبين دون الآخر يقيم معركة صاخبة في ذات الإنسان أولا لا تلبث أن تتحرك منه إلى خارجه في أنانية جشعة وأثرة مفزعة. وهذا ما انتهت إليه حضارة المادة حين استجابت لغرائز الإنسان وشهواته، فلم تلبث تلك الحضارة أن انتكست على نفسها فحطمت أو كادت تحطم ما صنعت وتدمر ما أقامت. إن العلم في حضارة الإسلام عبادة يتقرب به إلى الله، لذا فإن نتائجه خاضعة لمنطق الإيمان وبر اليقين. وهذا العلم هو الذي يحقق مراقبة الله وخشيته. أخي المسلم احذر أن يكون علمك خاضعا لدنياك وأن تكون غافلا عن آخرتك ووازن بين أيام محدودة تعيشها هنا وبين امتداد لا ينقطع هناك. صحح القصد في طلب العلم حتى تكون خطاك في سبيل الله، واسمع ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. وفي حديث أبي الدرداء فيما رواه أبو داود والترمذي من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.